بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد با جابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند المسائل والتدريبات العامة المحلولة أو غير المحلولة، المسائل العامة، المسائل والتدريبات العامة في صفحة 91، الصفحة 91، وطلبنا منكم أن تحل هذه المسائل جميعا، فهل حلت كلها؟ طيب، وقلنا حلت، وقلنا أنه أي إشكال في أي مسألة ينظر جوابها حتى تنتهي الإشكال. فالآن هل يوجد عند أحد منكم إشكال في إحدى هذه المسائل؟ يوجد؟ اللي عنده إشكالات يرفع يده. اللي عنده إشكالات، طيب، هذه الإشكالات اللي عندكم الآن هل نظرتوا في الإجابة وما عرفتوا الحل؟ طيب، هات. مية وأربعة، صفحة 100، إيش الإشكالية؟ إيه إيه. هات. إيه. إذا نظرنا في الرؤوس انتبه، المسألة هذه جيدة، ست بنات ابن، كم مسألة هذه 104، كم جعلتم أصلها؟ جعلتم أصلها 3، ثم أعطيت الست البنات كم؟ 2، وجعلتم بنات بنتا الابن وابن الابن، ها؟ طيب، عصبة أعطيتهم 1، حصل عندكم انكسار ولا ما حصل؟ انكسار على كم؟ فريق ولا فريقين؟ فريقين. فسنثبت أول شيء، سنثبت جزء سهم للفريق الأول وجزء سهم للفريق الثاني، ثم ننظر بين جزئي السهم أو جزئي الأسهم. طيب، بين البنات الآن، البنات سهمهم أو سهامهم 2، رؤوسهم كم؟ 6. فماذا نثبت للبنات، لفريق البنات؟ كم أثبتوا؟ 3. في أحد أثبت غير 3؟ كم؟ 6. طيب، اللي أثبت 3، اللي أثبت 6 غش خطأ طبعا، نعم، أي اللي أثبت 3، لماذا أثبت 3؟ أنت أثبت كم أنت السائل؟ أثبت 3 ليش؟ لا، ما في تداخل في هذه الجزئية، ما عندنا شيخ متداخل، ننظر بنسبتين فقط وهي التوافق والتباين. طيب، تقول النسبتين الأخرى فين وديتها؟ أقول لك وش في غيرها، هات النسبة الثانية، أعطيني النسبة الثانية من رأسك، لا تطالع في الكتاب، إيش في نسبة ثانية؟ تماثل. لو في تماثل ما في انكسار أصلا، فلذلك لا ننظر بالتماثل، لأنه إن وجد تماثل، كيف تماثل؟ يعني البنات 6 أو البنات سهامهم 2 ورؤوسهم 2، إيش بينهم؟ ما نقول إيش بينهم أصلا، لأنه خلاص هذه منقسمة، لا يوجد انكسار، فهمتوا؟ إذا التماثل ملغى هنا، إيش بقي؟ التداخل اللي أنت تسميه تداخل، صح؟ هذا التداخل، افهموا هذه النكتة التي سأذكرها الآن، التداخل اللي تسميه التداخل سنجعله في التوافق، سنجعله مع التوافق.

سننظر بين ماذا وماذا. ضعوا دوائر بين ما سننظر عليه. لحظة انت هم انت تقولوا له نضع دائرة على كم؟ على ال 12 وعلى الستة. طيب ما هي العلاقة؟ توافق، ما في تداخل، ننظر بالنسبتين، تداخل توافق او تباين. توافق، كلاهما يرتقي في ماذا؟ القسم على الاثنين. وفق ال 12 كم؟ وفق ال 12 لا غلطانين في القسم على الاثنين، خطأ. كلاهما يرتقيان في القسم على كم؟ لا، أعلى رقم يقسمهم كم؟ ستة. فال 12 إذا قسمناها على ستة كم الناتج؟ اثنين. إذن وفق ال 12 كم؟ اثنين. شيل الاثنين اللي هو الوفق، اضربه في ستة فوق. فهمتوا؟ طيب وفق الستة كم؟ واحد. ستة على ستة بواحد. خذ وفق الستة واضربه في المسألة الأولى. فهمت اللي صار؟ الآن كيف نطلع الجامعة؟ الجامعة نطلعها من المسألة الأولى، من مسألة 24 ولا من مسألة الستة؟ 24. طيب إذا واحد في 24 هو هذه الجامعة. أكمل الضرب كله. واحد في لحظة يا شيخ، ليه بالكلام؟ لا تكتب شيء الآن. واحد، الزوجة كم تستحق من المسألة الأولى؟ ثلاثة. وكم تستحق؟ لا، كرقم ثلاثة. ومن الثانية اثنين، يعني مجموع مال الزوجة خمسة. عرفتوا كيف جات الخمسة؟ هي لها ثلاثة في الأولى مضروبة في واحد، ولها واحد في الثانية مضروبة في اثنين، خمسة. طيب مين في غيرها؟ عندنا البنت. البنت تستحق 12 سهم. لا تكتب لها شيء لأنه تركتها توزعت على ورثتها. البنت كم تستحق في هذه المسألة؟ 12. فين ال 12 التي لها؟ شوف راحت فين في مسألتها. مسألتها 6 في كم؟ في 2، يعني 12. انتقل للأم. الأم كم تستحق؟ 4 فقط ضعها لها. الأخ الشقيق كم له؟ 5 فقط. الابن كم يستحق؟ 10. مجموعها هذه كم؟ 24. فهمتوا الحل يا أخوان؟ 5 ايش نتاج؟ خذ معي هذه الخمسة أصلا لمين؟ عرفنا القاعدة هذه؟ نعم. واحد ايش؟ ايش السؤال؟ كيف؟ على 12 هي؟ ايه؟ ضربناه في ايه؟ قسمناه على الستة ايضا. ما احنا قلنا الان علاقة بين ال 12 والستة، العلاقة ما هي؟ توافق، كلاهما يقبل القسمة على رقم واحد. سنقسم الاثنين على الرقم الواحد، سيخرج لنا وفقين. ال 12 لها وفق اثنين، والستة لها وفق واحد. ما الذي نعمله؟ هل نضرب كل وفق في مسألته؟ لا، نضرب كل وفق في الثاني، نعكس. فنضرب وفق ومصير الأسهم يا مشايخ، شوف الأسهم قدامك، والسهم اللي خارج من ال 12 إلى الاثنين، هو إلى الاثنين رايح مو للستة، إلى الاثنين. ماذا يعني؟ يعني انه وفق ال 12 هو الاثنين ضرب في مساله السته، والسهم الذي خرج من السته الى ال 24 يعني وفق السته الواحد خرج وضرب في ال 24. فهمتوا القاعده يا اخوان؟ طيب نحل مساله اخرى، نحل مساله في الكتاب الان ما دام فهمتوا الكلام. نبدا من الكتاب. المساله الثالثه في الكتاب. مشايخ الكل معي ولا في احد متاخر؟ طيب جزاكم الله خير. المسألة الثالثة، الزوجة كم تستحق هنا؟ ثمن، والبنت نصف. والباقي عاصب، هنا عصبه مع الغير، والأخواته إن تكون بناته. المسألة من كم؟ 8، الزوجة 1، والبنت 4، والأخت الشقيقة 3. من الذي توفى؟ الميت الأول، البنت. البنت هي التي ماتت أولا، تركت من؟ تركت أم اللي كانت زوجة في الأولى، وتركت زوجا وتركت ابنا. الزوج كم يستحق؟ الأم كم تستحق؟ السدس عشان الابن. والزوج كم يستحق؟ الربع. المسألة من كم؟ من 12. طيب قسموا 12، 2، 3، و7. انتهينا من هذا؟ هذا إلى الآن الحل الطبيعي، ما عندنا إشكال. ما دخلنا في المناسخة. من أجل أن نجمع، أن نجعل جامعة تجمع بين المسألتين، ننظر بين ماذا وماذا. الآن أبغاكم أنتم تقولوا وتضعوا دائرة حول الأرقام التي سننظر عليها بينها. سننظر بين في، لا ابدأ بالمسألة الأولى، لا تبدأ بالعكس. نبدأ من المسألة الأولى، سننظر في 4، ضعوا دائرة على 4، وفي مقابل 12 في المسألة الثانية. ما العلاقة بينهما؟ توافق. يتوافقان في القسمة على كم؟ أعلى رقم يقسمهم كم؟ 4، ولا فيه 2 يقسمها، الاثنين تقسم، لكن ليس أعلى رقم، نبغى أعلى رقم 4. الأربعة، إذن سننظر بين الأربعة والاثناش، وفق الأربعة كم؟ 1، سنضرب الواحد في الاثناش، في مسألة الاثناش كاملة. طيب وفق الاثناش 3، سنضرب هذا الوفق الثلاثة في المسألة الأولى اللي هي 12، اللي هي 8، اللي هي 8. فهمتوا علي؟ إذن جعلت دائرة على 4، وضعت دائرة، أخرج سهم من 4 يتجه صوب 1، وأخرج سهم من 12 متجه صوب 3. ولما نقول متجه يعني اجعل للسهم رأس عشان نعرف أنه هو رايح ولا جاي. هي 4 راحت والأربعة جات، يعني 4 راحت للواحد. معنى نفهم أن الواحد هو نتاج ماذا؟ هو وفق 4، ونعرف أن 3 هي وفق 12. فهمت المسألة؟ طيب كيف طلعت الجامعة الآن؟ 24 من فين جاءت هذه؟ 3 في 8، 24. الزوجة كم تستحق من الأولى وكم تستحق من الثانية؟ من الأولى 3، ومن الثانية 2، المجموع 5. طيب البنت كم تستحق من الأولى؟ ما تقول لها تستحق، إيش ما تستحق شيء؟ يعني نفسينها وخلاص ونأخذ مالها؟ تستحق 12، فين ذهبت 12؟ ما في ريال يضيع، فين راحت 12؟ في مسألتها، مسألتها كم؟ 12 في كم؟ في 1، يعني 12. لا تهمل الرقم المضروب، لأنه شوف ما دام سهامها من المسألة الأولى 12 لابد أن تكون مسألتها 12، مو تطلع مسألتها 6، 6 معناه في 6 ضاعت، أكثر من 12 معناه في لخبطة، معناه أعطيناها أكثر من حقها. طيب إذا البنت نصيبها 12، ذهب إلى مسألتها. الأخت الشقيقة كم تستحق؟ 3 في 3 9، لا تقول 3 وتوقف، 3 مضروبة في 3 صارت 9. الزوج 3، والابن 7 في 1 7، المجموع 24. فهمتوا يا مشايخ؟ حلوا المسألة، المسألة الكم؟ الرابعة. نحل الرابعة. عندنا أم كم تستحق هنا؟ سدس، والبقية عصبة. المسألة من كم؟ 6، 1، و5. عندنا انكسار، نضرب كم في أصل المسألة حتى يصح؟ نضرب 3 في 6 ب18، صححنا الانكسار. وافقت على هذا الكلام؟ خلاص. إذا المسألة الأولى صحت من كم؟ من 18. الميت الثاني هي البنت، تركت من؟ جدة، جدة وأخ شقيق اللي هو كان ابن زمان وزوج. طيب كم للجدة؟ سدس. كم للأخ الشقيق؟ عاصب. كم للزوج؟ لا، خطأ طباعي، نصف نصف، هو خطأ طباعي هذا، نصف 2.

كم طلعت الجامعة الآن عندنا؟ 8 × 4 = 32، هذه هي الجامعة. طيب الابن الأول اللي هو توفى كم يستحق من المسألة الأولى؟ 8. مسألته كم؟ 8 × 1 = 8، ابن 8 ما فيش كم. الابن الثاني له من الأولى كم؟ 8، ومن الثانية 12. الابن الثاني كذلك، البنت 4 × 1 = 5. طيب الزوجة 2، المجموع اجمع المجموع 10 × 10 = 20 = 32. طيب ما انتهينا، مات ميت آخر، من الذي مات؟ الابن الثاني تاء 2، اكتبوا عندها تاء 2، ترك من؟ ترك أخ شقيق، أخت شقيقة، أخت شقيقة، بنت. البنت لها النصف والبقية عصبة. المسألة من كم؟ 2، 1 للبنت و1 للعصبة، أليس كذلك؟ انكسار ولا ما في انكسار؟ في انكسار. نضرب كم عدد الرؤوس كاملة؟ 4 في أصل المسألة. إذا أخذنا 4 وضربناها في 2 صحت المسألة من كم؟ من 8. كم للأخ الشقيق؟ 2، والأخت والأخت 1 1، والبنت 4. كيف الآن؟ الآن مخرج جامعة، هذا الجديد الآن، هذا موضوع جديد رك اتبه له. سننظر بين ماذا وماذا. الآن تشوفوا الجامعة الأولى، شايفين الجامعة الأولى؟ خلاص مش شكل، شفتوا الجامعة الأولى؟ الجامعة الأولى اللي هي من 32 ما قبلها ننساه خلاص. إيه، إذن سننظر بين 10 اللي هو نصيب الميت الثاني من الجامعة والثمانية، ما العلاقة بين الاثنين؟ توافق، يلتقيان في ماذا؟ يلتقيان في القسمة على 2. فإذا وفق 10 يساوي 5، نضربه في 8 ونخرج السهم نوجهه للخمسة، معايا؟ طيب وفق 8 كم؟ إذا قسمناه على 2 = 4 نخرجه ونأخذ وفق السهم ونضربه في 32، أصبحت الجامعة الثانية مكونة من ماذا؟ من 32 مضروبة في إيش؟ في 4، الناتج 128. طيب الميت الأول هذا الذي له 10، كان له 10 في المسألة الأولى، فين ذهبت 10 اللي عنده؟ عفوا ما في 10، لا أكثر، له 4 في له 40، له 10 × 4 مضروبة له 40، فين ذهبت 40 له؟ 5 × 8 = 40. فهنا طيب الثاني الذي له 40، له 40 و10 = 50، أليس كذلك؟ طيب الأخت الشقيقة كم لها من الأولى؟ 20، ومن الثانية 5 = 25، الأخت الثانية كذلك. طيب الزوجة اللي كانت تأخذ 2 × 4 = 8، ما لها إلا 8 تأخذها. البنت لها 4 × 5 = 20، المجموع المفروض يكون 128، وفعلا المجموع 128، 50 و50 و25 و25، هذه 100 وبعدين 28. فهمت الآن؟ إذا كان عندنا أكثر من ميت معناه نعمل جامعة للميت الأول، انتهينا، نأتي بالميت الثاني ونعمل له جامعة ننظر فيها، نلغي ما قبل الجامعة الأولى ونعتبر الجامعة الأولى هي كأنها الميت الأول، ونعمل جامعة ثانية. ولو وجد ميت ثالث، وعندكم في الأمثلة في ميت ثالث أيضا، سنعمل جامعة جديدة مرتبطة بإيش؟ مرتبطة بآخر جامعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل بعد الصلاة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا من المسألة السادسة، ليس كذلك؟ طيب نمر على المسألة الخامسة أيضا من خلال الكتاب، التدريبات كلها في البيت، كل هذه المسائل تدربوا على حلها في البيت في الدفتر وليس في الكتاب، في الدفتر، حتى تتأكدوا أنكم يعني ضبطتم طريقة الحل، ثم نحلها في الدفتر أو في الكتاب. المسألة الخامسة نحن تجاوزناها، نعود إليها مرة ثانية، في صفحة 226 عندنا أخت شقيقة وأخت لأب